ابتسامتي يا فرحي يا ضوء عيون الضرير، ما بي منك سواك، شفني طير من رحلت واقصى حدودي سماك، ما بي منك كثير ابتسامتي يا فرحي يا ضوء عيون الضرير، ما بي منك سواك، شفني طير من رحلت واقصى حدودي سماك، في عيونك دنيتي وانسى بردي في دفاك، كيف انا احيا بحبك انت دايم لي تقول، في عيونك دنيتي وانسى بردي في دفاك، كيف انا احيا بحبك وانت دايم لي تقول، دنيتي احلى بلاك، ما بي منك كثير يا ابتساماتي يا فرحي يا ضوء عيون الضرير. شفني طير من رحلت واقصى حدود.